موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها اللقاء ببحيرة الراهب. معلوم أن من الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في صغره هذه الحادثة، وهي لقاؤه ببحيرة الراهب. من بحيرة الراهب هذا؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، ارتحل مع عمه أبي طالب، ارتحل معه تاجرا إلى الشام، تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرة في الشام، وكان في هذا البلد راهب يعرف ببحيرة الراهب. فلما نزل الركب خرج إليهم بحيرة هذا، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم، يعني يفتش فيهم كده ويدور على حد معين فيهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بحيرة هذا بالضيافة، وطلب من أبي طالب أن يرد ابن أخيه ولا يقدم به إلى الشام، خوفا عليه من الروم واليهود. فبعثه أبو طالب مع بعض غلمانه ورده إلى مكة. هذه من الحوادث المشهورة في صغر النبي صلى الله عليه وسلم.